الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فصل في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. كذلك في هذا الفصل ذكر شيء مما ذكره من وجوب التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب لكل ما لا يحل، فهذا الحديث فيه التحذير من أكل الخبيث والأمر بأكل الطيب، فهذا مما أمر الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أمر لأممهم من بعدهم. وهكذا كذلك أمر المؤمنين خاصة، وربنا جل وعلا لا يأمر عباده إلا ما فيه الخير لهم في الدنيا وفي الآخرة، فأكل الطيب والحرص على ذلك مما أمرت به الشريعة، بل الشرائع جميعا. وفيه أن الرجل قد تكون أسباب إجابة الدعاء عنده مجتمعة، لكنه إذا وجد عنده هذا الأمر أبطل عليه تلك الأسباب. فكون الرجل في سفر وأشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك لم يجب الله عز وجل له. لماذا؟ لكونه قد طعم الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام وغذي بالحرام، مطعمه من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرء ينبت من حرام وما نبت من حرام فالنار أولى به، وهذا تحذير شديد ووعيد أكيد في خطر من تساهل في أكل الحرام. قال: وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله في الأرض محارمه. وهذا كذلك فيه التحذير من أكل الخبيث والأمر بأكل الطيب الحلال، وزيادة الحذر من الأمور المشتبهة، وأن من وقع فيها وقع في الحرام، وقع في الحرام لما يفضي إليه، ومن اتقاها فقد استبرأ لعرضه ودينه، عرضه في الدنيا ألا يتهم، ودينه بسلامة ذلك في الدنيا والآخرة. ومثل بهذا المثل لمن يتساهل في تناول الأمور المشتبهة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني لو أن رجلا عنده غنم ف فرعاها في مكان بقرب جاره الذي يشح عليه بشيء من أرضه. فكونه يرعى في هذا المكان هذا خطر عليه، لأن الغنم لو تعدت فرعت في تلك الأرض لحقته العقوبة، وقد تكون العقوبة وخيمة، قد يكون بقتل الغنم، قد يكون بالفدية، قد يكون بالسجن، قد يكون بالقتل وغير ذلك مما قد يحصل مع الجهل وقلة الدين. وحمى الله في الأرض محارمه، ومعناه احذر أن تقرب من الحرام، فيكون بذلك غضب الله عز وجل عليك وعذابه وسخطه، ففيه التحذير من الوقوع في الأمور المشتبهة. وهذا باب واسع تدخله مسائل كثيرة، فعلى المسلم أن يحذر كل أمر مشتبه. قاله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. وهذا من ورعهم وشدة حرصهم ألا يقعوا في الحرام وألا يقعوا في المشتبه فضلا عن الحرام. قاله في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، يعني يدخل عليه دخل مما يكسب. قال: فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان بالجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، يعني في الإسلام، الكهانة في الجاهلية والعطاء في الإسلام، فأتى به إلى أبي بكر فأكل منه أبو بكر. قال: فهذا الذي أكلت منه؟ قالت: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. من شدة ورعه رضي الله عنه أرضاه أخرج الذي في بطنه، لأنه لم يرضى أن يدخل شيئا أصله في هذا، مع أن الله قد غفر للمسلمين ما كان في جاهليتهم، فالإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، ومع ذلك من ورعه رضي الله عنه وأرضاه أدخل يده فأخرج الذي في بطنه فتقيأ. قال: عن زيد بن أسلم أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة، وهم يسقون فحلبوه لي من ألبانها، فجعلته في سقائي وهو هذا، فأدخل عمر يده فاستقاءه. وهذا كذلك من ورعه رضي الله عنه أرضاه. والأثر رواه الإمام مالك وصححه في البدر المنير وغيره. وذلك لأن اللبن من لبن إبل الصدقة، فتورع عنه عمر رضي الله عنه أرضاه. فهذا في تورعهم فيما هو فيه رخصة، فكيف بالأمور المشتبهة؟ فكيف بما هو أعظم منه الأمور المحرمة؟ وبتعرف فضل السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله أنهم لم يكن عندهم ما سبقوا به من بعدهم إلا ما كان عندهم من الصدق والحرص على الخير، ومن ذلك هذا الورع العظيم الذي كانوا عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه في طيب مطعمه أنه كان يجاء بخبزه في جراب من المدينة، من شدة ورعه ما يحب أن يأكل من مال أحد، يحب أن يأكل من خالص ماله تورعا أن يدخل في بطنه شيئا مما لا يحل له، رضي الله عنهم أرضاهم. وهل يعني ذلك أن غيره إذا دخل عليه بطريق صحيح فهو حرام؟ الجواب: لا، ليس بحرام ولا شبهة إذا دخل بوجه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدان من يهودي، واليهود أموالهم ماذا؟ فيها الحرام والشبهة، لكن دخل عليه بوجه صحيح، دين يرد مكانه، أو تبيع وتشتري مع إنسان، فالبيع والشراء حلال والدين حلال، تدخله لنفسك وأهلك بطريق حلال فهو حلال ولو كان عند ذاك ما عنده من الحرام. لكن إذا دخل عليك بوجه تفضل وأنت تعلم أن ماله مشبوه، فهنا يأتي الورع والتورع في مثل هذا الباب. كان يتفضل عليك من له مال حرام، فأنت إن تورعت فهذا هو الأفضل والأسلم لك. قال رحمه الله: أنبأنا البيهقي بإسنادي عن بشر بن الحارث قال: قال يوسف بن أصباط: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نفسه، يعني لأنه مردود الدعاء، مردود الدعاء، وقد لحقه من الإثم ما لحقه، كحال ذاك الرجل في حديث أبي هريرة: هو في سفر وأشعث وأغبر ويرفع يديه في السماء يقول: يا رب يا رب، ولكن لا يستجاب له لأن مطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا الأثر المروي عن يوسف بن أصباط هو لتقريب ذلكم المعنى. قال: وعن حذيفة المرعشي أنه نظر إلى الناس يتبادرون إلى الصف الأول فقال: ينبغي أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال. ومعناه: احرص يا مسلم على الحلال أكثر من حرصك على نوافل الطاعات، فكونك تحرص على المال الحلال والأكل الحلال خير لك من أن تكون من أهل الصف الأول، لأن تكون من أهل الصف الآخر في آخر الصفوف وأنت تأكل الحلال خير لك من أن تكون من أهل الصف الأول وأنت تأكل الحرام أو تقع في المشتبه من المال. وكثرت هذه العبارات عن الأئمة والسلف لأن الكثير من المتصوفة كانوا يتركون العمل ويلزمون البطالة، ويكون كسبهم في الغالب من الأمور المشبوهة، يكون كسبهم من الأمور المشبوهة، فلذلك شددوا على التعبد والتنسك والمسابقة في مثل هذا، مع كونهم لا يبالون من أين مأكلهم ومشربهم. وكما يروى عن بعضهم: من لم يتعيش تعيش بدينه، يعني من لم يكن له مهنة يكتسب بها فإنه سيكتسب بدينه، يتعيش بدينه، يبيع دينه لأجل أن يأخذ الدنيا، لأجل أن يأخذ الدنيا، إما بالحيل أو الكذب أو غير ذلك، كحال بعض الناس: هذا قارئ يقرأ على الناس ويدجل عليهم بالدجل وهو من أهل الصف الأول. أنت من أهل الصف الأول، من أين تأكل؟ هل تأكل من كسب يدك أم تكذب على الناس وتدجل عليهم أو غير ذلك من الحيل وغيرها؟ قال رحمه الله: وعن الفضيل بن عياض قال: سئل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال: انظر، انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها، وصل في الصف الأخير. فهذا بمعنى ما سبق. وكان الثوري رحمه الله ممن يشدد في هذا الباب، حتى أن الطالب يأتي إليه فيريد أن يتعلم ويدرس عنده فيقول له: هل لك من رزق يعني عليك تكتسب منه؟ فإن قال لا فيأمره أن يكتسب أولا ثم يأتي فيتعلم ثانيا، لأجل ألا يتعيش بدينه، لأجل ألا يتعيش بدينه. فكانوا يحرصون ألا يكون المسلم عاله على غيره، وألا يكون كذلك متعيشا بدينه. ولو أدى ذلك إلى ألا تصلي في الصف الأول، الصف الأول فيه فضل عظيم، لكن ليس على حساب، ليس على حساب ما هو أعظم منه، وهو ماذا؟ الحرص على أكل الحلال، الحرص على أكل الحلال. فكأن الثوري رحمه الله علم أن الكثير من يتنافس على الصف الأول أموالهم مشبوهة، أو أنهم من أهل البطالة الذين لا يحرصون على الاكتساب من كسب أيديهم. قال رحمه الله عنه أيضا: انظر درهمك من أينه وصلي في الصف الأخير، وهذا كما تقدم. قال: وعن سرين السقطي، وهو أحد كبار مشايخ الصوفية، تلميذ معروف الكرخي، حدث عن الفضيل بن عياض وغيره، قال: أنه كان لا يأكل من بقل السواد ولا من ثمره ولا من شيء يعلم أنه منه، ويشدد في ذلك، وكان غاية في الورع. والسواد أرض مشهورة معروفة في جهة العراق، أرض السواد، أوقفها عمر رضي الله عنه أرضاه للمسلمين، فكانت أرض وقف. وفي زمن أتباع التابعين ومن بعدهم حصل فيها شيء من الاعتداء، فصار بعض أهل الفضل يتورع من ثمار تلك الأرض لأنه حصل فيها شيء من البغي والغصب ونحو ذلك، فخافوا أن يأكلوا شيئا مغصوبا لا يحل، لأن الأرض هي وقف على المسلمين، أوقفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فترك الأكل من بقل السواد وثمره لأجل تورعه لهذا الأمر الذي علمناه. قال: ومع ذلك، قال يعني كان غاية في الورع، ومع ذلك يحكي هذه القصة سري السقطي رحمه الله تعالى. قال: ومع ذلك قال: وكنت بطرسوس، وكان معي في الدار فتيان يتعبدون، وكان في الدار تنور يخبزون فيه فانكسر التنور، فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه. يعني وجد بطرسوس من هو أورع منه، من هو أورع منه. وطرسوس مدينة مشهورة في ساحل الشام، هي اليوم من مدن تركيا، كانت في ذلكم الزمان من ثغور المسلمين، فتحت في زمن المأمون رحمه الله تعالى، وصارت ثغرا من ثغور المسلمين، هي حدود بين المسلمين والروم، هي على الحدود، فكانت من ثغور المسلمين، هي بين أنطاكية وحلب، هكذا ذكروا. كان يذهب إليها العلماء والصالحون ليأخذوا فضل الرباط في سبيل الله، وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى طرسوس ورابط فيها، وغيره من الأئمة، ومنهم السري السقطي كما نرى في هذا الأثر. ويذهب إليه الكثير من أهل الصلاح والخير، يريد فضل هذا المكان لأنه ثغر من ثغور المسلمين، وقد تولى قضاءها أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهكذا كذلك صالح ابن الإمام أحمد، وجماعة من العلماء والأئمة والصالحين. الشاهد أن هذا الرجل الصالح جاء إلى هذا المكان للرباط، فوجد فيه فتيان يتعبدون، يعني مع رباطهم وقيامهم بما يجب في هذه الثغور، وفي هذا دليل على أن الرباط لا يقل عن الجهاد في سبيل الله، ففيه فضل، فيه فضل، ولا يخفى فضل الرباط في سبيل الله، فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة. الشاهد جاء فوجد هذان الفتيان اللذان يتعبدان، وكان عندهم تنور فانكسر، فأراد أن يحسن إليهما أو إليهم، فباستبدال هذا التنور بتنور آخر من ماله، فتورعوا أن يأكلوا من تنوره لجهلهم بحال هذا الرجل الغريب الذي جاء إليهم، الرجل الغريب الذي جاء إليهم. وهل هذا يدل أن هذا الفعل صحيح؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فلا إفراط ولا تفريط، لا نبالغ ونغلو غلو المتصوفة ولا كذلك نتساهل تساهل الجهال، وإنما الأمر في هذا وسط. إن كان هناك مظنة ما يحتاج معه الورع فنعم، وإن كان لا فالأصل السلامة في مال المسلم، الأصل السلامة في مال المسلم. قال وعنه قال كان أبو يوسف الغسول يلزم الثغر ويغزو، فكان إذا غزا مع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائحهم وفواكههم وهو لا يأكل، فيقال له يا أبا يوسف أتشك أنه حلال؟ فيقول لا، فيقال له فكل، فكل من الحلال، فيقول إنما الزهد في الحلال، ومعناه أنه كان يترك الأكل لا تحريما وإنما زهدا في الحلال. وهكذا الزهد الناس فيه طرفان ووسط، والوسط هو الذي يحبه الله وهو العدل الخيار. فكونك تزهد في شيء يعينك على طاعة الله فنعم، وأما تزهد في شيء لا يعينك على طاعة الله بل يقصر أمرك في طاعة الله فهذا ليس بصواب. وكان سفيان الثوري رحمه الله كما يذكر عنه يكثر من الأكل ويقول الحمار إذا لم تعلفه لا يعمل لك، وكان عابدا قائما صائما رحمه الله تعالى، يأكل ليستعين به على طاعة الله فيتقوى بما يأكل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الوسط، أنك تأكل قدر حاجتك وتحتسب هذه الأكلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وليس أن لا تأكل فتكون هزيلا ضعيفا غاية في الهلاك وأنت تطلب مرضاة الله حتى لا تستطيع أن ترضي الله لضعفك وقلة قوتك. لا تنصر مسلما ولا كذلك ترفع راية لضعفك وهزالك، ولهذا صار المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير وفي كل خير. فإن ابتلي الإنسان بالضعف فذلك قضاء الله وقدره، والحمد لله على قضائه وقدره. وأما أن يوصل الإنسان نفسه إلى الضعف مع استطاعته للقوة فهذا خطأ. فمسلك المتصوفة الذين تركوا الطعام والشراب والحلال الطيب حتى هزلت أجسامهم ولحقتهم الأمراض ولحقهم ما لحقهم هذا خطأ، ولم يكن على هذا هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكل اللحم والثريد والخبز إذا وجد، وإذا لم يجد فيربط على بطنه الحجر والحجرين عليه الصلاة والسلام، فقد رؤي عليه الصلاة والسلام وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وكل ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال رحمه الله وعن السري قال رجعت من بعض المغازي فرأيت في طريق ماء. انظروا هؤلاء أئمة المتصوفة كانوا يجاهدون في سبيل الله، ليس كمتصوفة هذا الزمان يقولون رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، يريدون تعطيل ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. كان أئمة المتصوفة في ذاك الزمان من المجاهدين في سبيل الله، يخرجون في الغزو ويرابطون في الثغور ويحرصون على أبواب العلم والخير والطاعة، وبهذا استحقت لهم الإمامة على أشياء يسيرة أخذت عليهم. كان هذا بغلبة رغبة في الخير مع قلة إتقان للعلم، وإنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله رجعت من بعض المغازي فرأيت في طريق ماء صافيا وحوله عشب من حشيش قد نبت، فقلت في نفسي يا سري إن كنت يوما أكلت أكلة حلال وشربت شربة حلال فاليوم، يعني شيء من صنع الله لا دخل له لإنسان، ما يجري من الله وعشب من عشب أرض الله فهو من الحلال الطيب الخالص. قال: أكلت أكلة حلال وشربت شربة حلال في اليوم، فنزلت عن دابتي فأكلت من ذلك الحشيش وشربت من ذلك الماء، فهتف بي هاتف سمعت الصوت ولم أرى الشخص: يا سري بن المغلس، فالنفقة التي بلغتك إلى هاهنا من أين هي؟ فقصر إلي نفسي. ومعناه أنك وصلت إلى هذا المكان بأي مال؟ هل هذا المال حلال؟ وهذا معناه أن الإنسان يفتش عن الحلال حتى في الوصول إلى ذلكم المباح. والمقصود من ذلك أن الإنسان يكون في هذا حريصا، وليس المقصود أن يحرم على نفسه شيئا أحله الله، وإنما أرادوا بهذا، وهذا الذي ينبغي أن يوجه به مثل هذه الآثار، المقصود منه التوجيه للحرص على الحلال والطيب والتورع عن الأمور المشتبهة. قال رحمه الله: وروي عن بعضهم أنه كان يطلب الحلال فاستدل عليه فدل على الحسن البصري بالبصرة، يعني سأل: من يدلني على أحد يعينني على الوصول إلى شيء حلال؟ قال: فسافر إليه من بلاده البعيدة، فقال له الحسن: إنني رجل واعظ آكل من هدايا الناس وضيافاتهم، لكنني أدلك على رجل ببلاد سجستان. وقول في أول الأثر روي من صيغة التمريض، فلا يعلم أصح هذا عن الحسن أو لا، الله أعلم، ولكن على تقدير صحته يفهم منه ما تقدم. المقصود هو الاستفادة من هذا في أمر التورع، مع غض النظر أن هذه القصة صحت، لأن بعضها ربما يكون فيه مطعن لبعض العلماء والأئمة، وهم أرفع من أن يوصفوا بمثل هذا الوصف، أو يكون فيه رفع لآخر وهو دون أن يرفع فوق ذاك الوصف. قال رحمه الله: لكني أدلك على رجل ببلاد سجستان تراه في مزرعته له بقرة قد جعل لها في أحد طريقيها تبنا وشعيرا وفي الآخر ماء، فإذا وصلت إلى التبن والشعير عرضهما عليه، وإذا وصلت إلى الماء عرضه عليها. فقال: فوجه الرجل إليه فوجده كذلك، فسلم عليه وقص عليه حاله، فبكى الرجل وقال: قد صدقك الإمام أبو سعيد، يعني الحسن البصري. قال: لكن زال ذلك عني بسبب أن البقرة عبرت ذات يوم إلى أرض جاري، وقد اشتغلت عنها بصلاتي فعادت إلى أرضي وقوائمها ملطخة بطينها، واختلط ذلك بطين أرضي فصارت شبهة، عد إليه ليدلك على غيري وبكى، يعني اختلاط طين الجار بطينه صار شبهة، وهذا من المبالغة التي كما قلنا قد يغلو فيها بعض المتصوفة. وكما تقدم الأثر روي بهذه الصيغة ولا يعلم له سند، فهو أقرب إلى الضعف، ومعناه ليس فيه ذاك المعنى المستقيم، ولكن كما قلنا مقصودهم هو الدلالة على معنى التورع، لكن ليس بهذه المبالغة. فاختلاط الطين بالطين هذا من المشقة التي لا يمكن الاحتراز عنها، لا يمكن احترازها، فهو من الشيء اليسير الذي يعفى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التمرة توجد في الأرض فيأكلها الإنسان، يعني هذا مما لا يدخل في معنى اللقطة، وهو ترك أكلها خشية أن تكون من الصدقة، فهي ليست من معنى اللقطة، لأنه مما يعفى عن مثله، مما يعفى عن مثله، وهذا له نظائر كثيرة. فالمال اليسير الذي هو عرضة للفساد أو مما لا يمكن التحرز منه ومما كذلك يشق التورع فيه، هذا مما حصل فيه العفو في الشريعة، فضل من الله سبحانه وتعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما أن تتعمد أن تأخذ من طين جارك لتستكثر به طينك، هذا حرام، هذا اعتداء، قد بعض الناس يتساهل خصوصا في الأرض التي يقل فيها الطين، الناس تحمل الطين من أماكن بعيدة، تحمل الطين يعني الطين الجيدة للزراعة من أماكن بعيدة، فيأتي إنسان وينظر نقصا في أرضه يأخذ من جاره ويضع في أرضه بدون إذنه، هذا اعتداء أم ليس باعتداء؟ اعتداء، هذا اعتداء لا يحل. لكن ما تنقله العربات وما ينقله الإنسان في قدمه والدواب في أرجلها هذا مما يعفى عنه، ولو كان ينقص من طين جارك ما ينقص، لأنه بغير قصد وشيء يسير يشق الحذر منه. قال وعن عبد الله بن الجلاء قال أعرف من أقام بمكة 30 سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا ما استقى بركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا، يعني من شدة تورعه أن تكون أوعية الناس مغصوبة أو من كسب حرام أو من كسب حرام، وهذا كما تقدم من المبالغة في هذا الباب، وإلا فالأصل في المسلم السلامة، الأصل في المسلم السلامة. نعم قد تتورع من إنسان وجدت فيه مظنة التورع، وجدت فيه مظنة التورع، فإذا كان كذلك لك أن تتورع، أما مسلم ظاهره السلامة فالأصل في ماله إن شاء الله السلامة، ولا حرج في الأكل والشرب معه من ماله أو بواسطة أوعيته. قال وعن بشر بن الحارث الحافي بن علي بن عبد الرحمن قال سمعت المعافى بن عمران يقول كان 10 في من مضى من أهل العلم ينظرون الحلال الشديد لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون أنه من الحلال، وإلا استفوا التراب. ثم عد بشر إبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص وعلي بن فضيل بن عياض وأبا معاوية الأسود ويوسف بن إسباط ووهيب بن الورد وحذيفة شيخا من أهل حران وداود الطائي، وعد بشر 10 يعني أن هؤلاء كانوا يشددون على أنفسهم في أكل الحلال، فإذا لم يجدوا سفوا التراب يعني لم يأكلوا شيئا. قال وعن يحيى بن معين المحدث المال يذهب حله وحرامه يوما ويبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه ويطيب ما تحوي وتكسب كفه ويكون بحسن الحديث كلامه، نطق النبي لنا به عن ربه فعلى النبي صلاته وسلامه. ومعناه حثه رحمه الله أن يحرص المسلم على الحلال ولو قل، فكل ما يأتيك يذهب ولو كان كثيرا، فما دام كذلك فاحرص على الحلال ولو قل، فقليل تتقي ربك فيه خير من كثير يسألك عنه. قال وسئل سفيان الثوري عن الورع فأنشد إني وجدت فلا تظنوا غيره هذا التورع عند أهل الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن هناك تقوى المسلم، ومعناه خذ من الدرهم ما تتورع به عن غيره من المشبوه، فليس التورع أن تترك الكسب، ليس التورع أن تترك الكسب فيأتيك كسب غيرك مما لا تعرف مصدره، ولكن التورع أن تكسب الكسب الحلال الذي يغنيك عن مثله من الحرام. قال وعن محمد بن عبد الكريم المروزي لما ولي يحيى بن أكتم القضاء كتب إلي أخو عبد الله بن أكتم من مرو وكان من الزهاد ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبوري وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري، ومعناه كونك ترضى بجريش الملح يعني طعام الفقراء، والجريش معروف تأكله خير لك من تمر، التمر ألذ من الجريش وأطيب، لكنه محشو بزنبور، الزنبور حشرة تلدغ وتقرص، ومعناه يعني مال لكن فيه شبهة، مال فيه شبكة كتمر وضع في داخله ماذا؟ زنبور، يعني شيء يلدغك، شيء يلدغك، تأكل ظاهره حلو وباطنه ماذا؟ باطنه قاتل، باطنه قاتل وبار. فهذا حال كسب القضاء، هكذا يريد رحمه الله. وهكذا وأكلة قربت للهلك قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري، يعني أنك لا تحرص على كسب القضاء وما يأتيك منه، فمثله كمثل الحب الذي ينثر للعصفور فيأكل منه فتضرب عنقه، فخ العصفور الحب الذي ينثر للفخ، فالقضاء فخ. ولا يزال العلماء يحذرون من القضاء لخطورة ما فيه من أمور وكذلك مسؤوليات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، فقد ذبح بغير سكين، تحذيرا من القضاء. لكن هل معنى أن يترك الناس جميعا القضاء؟ الجواب لا، إذا وجد من يغطي هذا الباب فينبغي التورع عنه والبعد عنه، وأما إذا لم يوجد فكونك أهل لذلك تستطيع أن تؤديه مع الأمن على نفسك فتنفع المسلمين خير من ترك هذا المقام. وهذا هو العدل في هذا الباب، وبه نحمل تولي من تولى من العلماء القضاء مع علمهم بما روي فيه طلبا لدفع المفسدة الكبرى بالصغرى. كونه يتولى القضاء مفسدة صغرى، وكون القضاء العدل يضيع هذه مفسدة ماذا؟ كبرى. فهم يدفعون المفسدة الكبرى بالمفسدة ماذا؟ الصغرى. وهذه مما دلت عليه أصول الشريعة في هذا الدين العظيم الحكيم. قال رحمه الله عن إبراهيم بن هشيم أنه استوصاه صاحب له عند وداعه فقال أوصيك أن يكون عملك صالحا وتأكل طيبا. وهذا فيه ما تقدم من الأمر بأكل الطيب والحرص على العمل الصالح، فليس عمل صالح مع أكل ماذا؟ مشبوه فضلا عن الحرام، ولكن عمل صالح مع أكل حلال وبعد عن المشبوه والحرام. كما أنه ليس أكل حلال مع زهد وكذلك غفلة عن العمل الصالح، والناس في هذا طرفان ووسط، طرفان ووسط، والمطلوب هو الوسط، أن تحرص على العمل الصالح مع الحلال الطيب الذي تأكله، وهذا هو الوسط. لهذا القدر نكتفي، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.